قلت لازم احرق قلبها هي واخوها زي ما حرقوا قلبي. انا كنت اعرف ابين عاشور ده له صاحب اسمه حنفي، فضلت ورا حنفي لغايه ما علمته يشرب المخدرات. كنت بديهاله ببلاش وعمال اشجعه، وحنفي جاب رجل عاشور وعلمه. انا كنت بعيدة بيه ومحرص قوي ما وريش وشي خالص لعاشور، انما بقى كنت بديهم المخدرات من غير فلوس لغايه ما عاشور اهمل بيته وشغله وادمن المخدرات وزعل مرأته وسابت له البيت. فرحت انا وبسط، هو ده المطلوب. انما بيه بقى الفرحه ما دامتش، لان عرفت ان اخو زنيت رجعها وصالحهم على بعض. وعملت ايه بعد كده؟ قلت لازم اخلص من عاشور، رحت قابلته بعيد عن الناس. خير يا جابر؟ في ايه؟ اخبار مراتك ايه؟ غضبانه عند اخوها. انت بتحبها عاشور؟ بس هي رصه ناشفه شويه وعايزه تمشيني بمزاجها. وعايزه فلوس مش كده؟ زعلت علشان بعت السلسله بتاعتها. لا انا ما يخلصنيش كده، وعشان عارف انك بتحبها وعايزها معاك في كده شغلانه حلوه هنكسب منها ذهب عشان ترضيها وترجعها لبيتك. شغلانه ايه؟ مشوار صغير كده لاسكندريه وشنطه صغيره من حته لحته وفلوس كتير قوي. خايف وقلبي مش جامد زي ما انت فاهم يا جابر. خلاص خلي صاحبك حنفي يسافر بدالك وبعدين نتفاهم. المهم تقنعه بالسفر وانا بقى هفهمك على كل حاجه. وبعدين يا جابر؟ قدر عاشور يقنع حنفي بفكرة السفر. حنفي سافر على وش الفكر، كنت انا واقف بعيد ومراقب البيت. طلعت خلصت على عاشور وهربت على اسكندريه. رحت اسكندريه واوهمت حنفي ان البوليس بيدور عليه علشان متهم بقتل عاشور. وجبت له البطاقه المسروقه وخليته حط صورته عليها واديته فلوس ومخدرات ومليت قلبه بالخوف عشان تثبت التهمه على حنفي. مشكله يا بيه، انا كان نفسي اخلص من عاشور وحنفي واتجوز زينات، انما خوف حنفي على اخته وبنت اخته ورجوعه من اسكندريه والحادثه اللي حصلت في السكه كشفت كل حاجه. الطريق اللي كنت ماشي فيه يا جابر غلط، والمخدرات صورت لك انت واللي حواليك اوهام مش ممكن تحصل ابدا، وادي النهايه بقيت قاتل وضاعت حياتك كلها. أغرب القضايا. التسجيل والمونتاج مصطفى عبد الحليم. المخرج المساعد أحمد أبو طالب. أغرب القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب.